ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ندعو معكم شيخ خالح في هذا اللقاء من الآية 67، وأحبذا لو ذكرت سلة هذه الآية بما سبقها من آيات، ومن ثم نقف مع المعاني الإجمالية المتضمنة في هذه الآيات المباركات، ولنا أيضا وقفة مع الدروس والفوائد التربوية والإيمانية المستفادة منها. تفضل أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لا زالت الآيات تتحدث عن أهل الكتاب وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم معهم وموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك من المسائل. فجاءت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جاءت بعد الكلام عن ما نزل على أهل الكتاب وكفرهم بالتوراة والإنجيل وماذا يترتب عليهم لو أقاموا التوراة والإنجيل. فكأن سائلا يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما موقفه من هذا؟ فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما أنزل إليك من ربك يشمل جميع الأوامر والنواهي، فما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه من الأوامر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها، وما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه من النواهي أيضا كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ النهي فيها. هذه الأوامر وهذه النواهي سواء كانت في باب العقائد أو في باب التشريع والأعمال أو في باب الحلال والحرام أو الأحكام أو غيرها، فبلغ بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ ودعا وأنذر وبشر ويسر عليه الصلاة والسلام. بلغ بما يستطيع بقوله وفعله وبرسائله وبكتبه وبغير ذلك، فلم يبقى من خير إلا دل الأمة عليه، ولم يبقى من شر إلا حذر الأمة منه، حتى شهد له بالتبليغ عليه الصلاة والسلام. أشهد الناس في حجة الوداع عندما قال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، فكان يرفع إصبعه السبابة ثم ينكثها وينكثها على الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا يعني لطيفة أو فائدة أحسبها عظيمة جدا، وهي في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا يفيدنا في أن الهدف من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ البلاغ. الهدف هو البلاغ وليس الهداية كما يظن بعض الناس، وإلا لكان أول المخالفين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمه لم يهتدي وقد حاول معه إلى آخر نفس ورمق. قل لي كلمة حاج لك بها عند الله، يا عم قل لي كلمة حاج لك بها عند الله. الهدف هو البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. هنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا الأمر الذي يأمر به العالم أو الداعية أو الموجه نفذ أو لم ينفذ هذا ليس له، وإنما عليه أن يأمر أو أن ينهى. هذا المنكر الذي نهى عنه هل هو انتهي عنه أو لم ينتهى عنه هذا ليس للمنكر وليس للآمر. فالهدف هو البلاغ. إذا فقهنا هذا المعنى استطعنا واستطاع العالم والداعية وطالب العلم والموجه والمرشد والمربي سواء كان رجلا أو امرأة أن يسير في منهج حياته سيرا حسنا ولا يمل ولا يكل. أما من علق عمله على النتائج فالنتائج قد تحصل كما يريد الإنسان وقد تحصل عكس ما يريد وقد يحصل شيء مما يريد والأمر مختلف. فإذا أصابه ما أصابه ولم يحصل ما يريد حينئذ قد ينعكس هذا عليه فيفقه مثل هذا المعنى الكبير. قال الله سبحانه وتعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لم يقل وإن لم يستجيبوا، لم يقل وإن لم ينتهوا، لم يقل وإن لم يكونوا مؤمنين، قال وإن لم تفعل يعني لم تبلغ يعني لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، هذه لا شك حماية من الله سبحانه وتعالى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس. وجاء مجموعة آثار يعني لا تصح إلا بمجموعها يستأنس بها ذكرها المفسرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع له حرس، وعندما يعني تحصل قضية أو مشكلة يضع له حراس. فلما أخبر بهذه الآية ولما أنزلت عليه هذه الآية أمر الحراس ألا يقفوا وألا يكونوا عنده، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والكفر هو الستر في الأصل اللغوي، والمقصود الذين استتروا بمعاصيهم عن الإيمان فاتبعوا أهواءهم. نعم أحسن الله عليكم. لا شك أن المؤمن يعني يقتدي برسوله وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة التبليغ وأيضا البلاغ ودعوة غيره. في قضية العصمة والله يعصمك من الناس، هل أيضا ينبغي للمرء أن يستشعر هذا الأمر بأنه على حق وأنه على خير وأن الناس لن يضروه وأنه لن يقع عليه إلا ما كتب الله عليه في مثل هذه الأمور؟ إن البعض قد يخشى عندما يقوم بدور الأمر المعروف أو النهي عن المنكر من معارضة الناس ومن أذى الناس ولمزهم، وأيضا قد يتعرض إلى أذى بدني. الأصل هو ذاك، بمعنى أنه يعمل عمله متوكلا على الله سبحانه وتعالى ثم ينظر في منهجه هل هو منهج سليم أو غير سليم. والمنهج السليم معناه أن يكون محتويا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى ثم يكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، ومعنى على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم يعني داخل تحت دائرة الشرع مبتعدا عن الاجتهادات الفردية التي قد تكون سببا في أذاها وأذى غيره، فيكون تحت المنظور الشرعي العام. إذا كان الأمر كذلك فالله يعصمه من الناس مهما جاءه من العقبات، والعقبات لا بد أن تكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس في طريقه كان عقبات، وما من عقبة تذكر في الدنيا وتمر أو مرت على أي عالم أو داعية إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ناله نصيب منها. لكن والله يعصمك من الناس فلا يضرونك، فلا يضرونك، وبناء على هذا فلا يثنيك عن تبليغك الخوف من المخلوقين. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. نعم قال هنا قل يا أهل الكتاب، يعني قل يا محمد مناديا أهل الكتاب الذين هم أول ما يتبادر اليهود والنصارى وكل من أنزل عليه كتاب، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من رب ما أنزل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ف فلا تأس على القوم الكافرين. فيقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد آمنتم، ومن ثم لستم مؤمنين بنبيكم ولا بكتابكم، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، يعني تكونون قائمين بحق مؤمنين بحق بالتوراة والإنجيل، وإيمانكم بالتوراة والإنجيل يقودكم إلى الإيمان بما أنزل إليكم من ربكم، من ربكم الذي رباكم. فالواجب عليكم أن تقوموا لله سبحانه وتعالى شاكرين ملتزمين بأحكامه. قال سبحانه وتعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فهؤلاء عندما يرون نعمة الله سبحانه وتعالى على محمد وما أنزل إليه لا يزيدهم هذا إلا طغيانا وجحودا وكفرا، فهؤلاء لا تأس عليهم، فهم في ضلالهم وغيهم. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، يعني من أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم، والذين هادوا هم اليهود، والصابئون هم فرقة من النصارى، وقيل إنهم فرقة من المجوس، والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من هؤلاء وعمل صالحا، هذه الشروط النتيجة، فلا خوف عليهم فيما مضى ولا هم يحزنون في المستقبل، فلا يخافون من أمور دينية أو دنيوية ولا يخافون من ماضي ولا من مستقبل. نعم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. عاد السياق إلى وضع بني إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق هو العهد الثقيل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وهذا قد مر الكلام فيه في سورة البقرة وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هؤلاء الرسل إذا لم يكونوا ماشين على أهوائهم ورغباتهم فإما أن يقتلوا وإما أن يكذب بهم، وهذه حال بني إسرائيل، حال بني إسرائيل بأنهم كذبوا بكثير من الرسل وقتلوا أيضا بعض الأنبياء وبعض الرسل. نعم. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. سبحان الله، يعني هؤلاء لم يقدروا الأمر حق قدره، فظنوا أن الأمر لا يكون فتنة، يعني أن معصيتهم وتكذيبهم لا يترتب عليه وبال أو عقوبة لهم في الدنيا أو في الآخرة، فهكذا يظنون. قال الله سبحانه وتعالى: فعموا وصموا، يعني عموا عن الحق وصمت آذانهم عنه، ومع ذلك قال الله جل وعلا: ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، يعني لم ينفع الكثير عفو الله سبحانه وتعالى عنهم في المرة الأولى، والقليل منهم من آمن بالله عز وجل، قال: والله بصير بما يعملون فيجازي كل عامل بعمله. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بعض النصارى يقول إن المسيح ابن مريم عليه السلام هو الله، هو الله. لماذا؟ لأنه جاء من أم بلا أب فاعتبروه الله سبحانه وتعالى. المسيح يكذب هذه المقولة وهذا الرأي، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فالله هو ربي وربكم، فالعبادة لله سبحانه وتعالى ليست لي. وإذا تقولون المسيح ابن مريم هو الله هو الإله هو المعبود فهذا شرك بالله. يقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا ظلم، لأن أعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر في الظاهر الآن، وحكم عليهم بالنار في نهاية الآية، فافتتح الآية بأنهم كفار. نعم. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم افتتح الآية قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم ختم الآية بأنهم في النار، لأن الكافر في النار إن لم يتب فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فرقة أخرى وبعض النصارى جعلوا الآلهة ليس المسيح فقط، بل قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الأب والابن ومريم عليه السلام، فجعلوا الله ثالث ثلاثة، وهذا لا شك إنه شرك. والله جل وعلا يقول وما من إله إلا إله واحد، أيضا هؤلاء كفار، لأن الله جل وعلا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون، يعني إن لم يتوبوا عما يقولون نفس المأوى نفس النتيجة، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لا شك أن منهم من آمن وهؤلاء يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا نداء على صيغة الاستفهام والتعجب. أفلا يتوبون إلى الله، مسألة قوية ومهمة، هي في التوحيد والشرك بالله عز وجل، يستلزم المبادرة بالتوبة والاستغفار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فإن تابوا واستغفروا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فقال الله جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وبناء على ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من الكافر فلا شك أن التوبة من المعاصي من باب أولى، فالله جل وعلا يقبلها إذا تاب التائب بصدق وإخلاص. نعم. وهذه هي دعوة، يعني لأنها استفاد منها الدعاة ومن يقوم بهذا الواجب أن يرفقوا بأهل المعاصي. هذا النداء جاء بعد يعني الحديث عن من كفر بالله وأشرك، وجاء هذا العرض الذي هو في غاية اللطف واللين بدعوتهم للتوبة والاستغفار، ثم بأولى يعني كما ذكرتم من اقترف وأسرف على نفسه في جانب المعاصي التي هي دون الشرك. لا شك أن الصبر في الخطاب للآخرين يستلزم الهدوء، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الكفار بهذا الخطاب وثم يطلب منهم التوبة والاستغفار، فأصحاب المعاصي من باب أولى الذين هم في الأصل مؤمنون ولكنهم ارتكبوا بعض المعاصي، نعم غيرة بعض المؤمنين وغيرة بعض الآباء الأمهات، غيرة بعض الدعاة، بعض المربين، بعض العلماء أحيانا تطغى على الأسلوب فيشتد. ولذلك لنا في هذه الآية درس بأن الإنسان مهما كان لا يطغى عليه الحال فيطغى عليه الأسلوب فيشتد بأسلوبه، وإنما يكون بحسب يعني هذه الوضعية التي يحتاج إليها، وهي التحمل والهدوء والدعوة إلى التوبة والاستغفار. نعم. أحسن الله. ثم قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نعم. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن من قال إن الله هو المسيح ومن قال إن الله ثالث ثلاثة أن هؤلاء كفار، ثم دعاهم الله سبحانه وتعالى بعد أن بين عاقبة قولهم إلى التوبة والاستغفار، بين أمر المسيح وحقيقة المسيح. قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هو رسول يعني من البشر، قد خلت من قبله الرسل فغيره كثير سبقوه، خلت من قبله الرسل سبقت راحت، وأمه صديقة. ولذلك استدل بهذه الآية أن مريم ليست نبية، وإنما النبوة في الرجال، النبوة في الرجال، وأمه صديقة، الصديق هو في المنزلة بعد الأنبياء. ولذلك جاء في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فمرتبة الصديق بعد مرتبة النبي. قال: وأمه صديقة، يعني ليست آلهة، فليست نبيا، ومن باب أولى ليست إلها. كان يأكلان الطعام، يعني هم بشر، يأكلان الطعام كما يأكل البشر. انظر كيف نبين لهم الآيات، يعني الآيات العلامات الدالة على أنهم بشر. ثم انظر أنا يؤفكون، ثم انظر أنا يؤفكون، يعني كيف يكونون بعد هذه المقالات. قد يسأل سؤال أو يسأل سائل: هل يستطيع الناس الآن أن يصلوا لمرتبة الصديقية؟ قد يصلون، لأن الصديقية تنال بالعلم وبقوة اليقين وبالعمل الصالح، فمن توفرت له هذه الأمور قد ينال هذه المرتبة. بعد ذلك يخاطبهم الله سبحانه وتعالى: قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني أقل الأمور، النفع والضر هو بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيد المسيح ولا بيد أمه ولا بيد غيرهما، من باب أولى. والله السميع العليم، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات، وعليم سبحانه وتعالى بالسر وأخفى وبالغيب والشهادة وبالظاهر وبالباطن، فالكمال لله جل وعلا. نعم، السلام عليكم. حقيقة هذه الآيات الشيخ فالح وما يعني سبق من قبل من آيات في سورة المائدة وفي سورة النساء، الآيات التي يعني فيها مجادلة في الكتاب ومناقشتهم، فيها حقيقة دلائل عقلية، وأيضا فيها براهين وشواهد على وحدانية الله، وأيضا على يعني دحض هؤلاء أهل الشبهات وأيضا أهل الزيغ والضلال. ما أحرى الإنسان أن يمتثل هذا التوجيه وهذا أيضا الأسلوب الراقي وأسلوب المجادلة بالأشياء التي تفحم أحيانا الخصم وتكون حجها عليه. هذا هو المنطق العقلي، المنطق العقلي في الجدال لإقناع من يكون معتقدا بعقيدة معينة خاطئة، أو يكون عنده فكرة خاطئة، فالنقاش العقلي يوصل إلى النتيجة السليمة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. حبيت الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من حلقة برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله وصحبه الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، شكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.